مر بعض السلف رحمهم الله تعالى على أطفال يلعبون، فمضى واشترى جوزا، والجوز نوع من الحلويات عندهم التي يفرح بها الأطفال، فجعل يوزعها على الأطفال ثم مضى. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أكسب أجرا ويفرحون بمال يسير. فكانوا يتعبدون لله تعالى ليس فقط بصلاة وصوم وصدقة وذكر لله، إنما كانوا يتتبعون أبواب الخير فيسلكوا منها طلبا للثواب عند الله جل وعلا.